لكن جاءت الروايات الاخرى اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، واذا رفع فارفعوا، وذكر اركان الصلاة الفعلية. يأتي للعلماء التفصيل اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، بان المأموم لا يفتق الامام بالتكبير لا شروعا ولا نهاية. ومعنى شروع ونهاية عند الله اكبر لا ينطق بالهمزة قبل ان ينطق بها الامام، ولو ان الامام لحقه في اكبر قد يفاتك معه في جزئها، لكن المأموم اذا بدأ وشرع قبل ان يبدأ الامام فلا يبدأ. اذا الامام يبدأ اولا، فاذا بدأ الامام هل المأموم يلحقه ويتابعه فيها او ينتظر حتى يفرغ منها؟ فاذا انتهى الامام من الركعة اكبر يشرع المأموم في الله اكبر. ثم هذا جماعة ولا تكبروا حتى يكبر، وحتى حرف غاية ما بعدها يغاير ما قبلها، وهذا الذي عليه الجمهور. فاذا ركع فارتعوا، حكم تكبيرة الاحرام مستقل، ان لا يكبر المأموم حتى يفرغ الامام من تكبيرة الاحرام. ناتي الى الركوع والى الرفع والى السجود، الامر يختلف، وهو ان الامام اذا شرع في الركوع الله اكبر لا تسبقه بالشروع، ولكن اذا شرع في الركوع وبعد ان ثبت لك شروعه فعلا لك ان تركع وتشاركه بالركوع، لكن لا تشرع قبله. فاذا قال الله اكبر وبدأ بانحنائه لك ان تبدأ بالانحناء وتشترك انت معه في حركة انحنائك الى ان يستقر في ركوعك. ان انتظرت حتى ينحني ويستقر بانحنائه كاملا ثم ركعت فلا مانع، ولكن ان شاركته في الحركة بحيث يكون هو اسبق منك في الشروع فلا مانع في ذلك، بخلاف تكبيرة الاحرام، لان الركوع ركن فعلي يمتد زمنه، بخلاف تكبيرة الاحرام ركن قولي وزمنه واحد او قليل ولا يتكرر. فاذا ركع الامام وركعت معه، هنا في الحديث فاذا ركع فاركعوا، لو ان انسانا ترك الامام حتى ركع ثم رفع وبعدين ركع هو فقال اذا ركع فاركعه، نقول لا، عليك ان تدرك الامام في الركوع وتشاركه فيه، لان الحديث يأتيك بعد فاذا رفع فارفعه، فاذا تأخرت حتى رفع الامام تكون اذا رفع فاركعه، وتكون تأخرت عن الامام بركن اخر. وهنا يأتي بحث الفقهاء فيما لو كان انسان ثقيل الحركة او بطيء القراءة وسبقه الامام فركع وهو لازال يتعجع في القراءة، ثم رفع الامام من ركوعه وهو يبدأ يركع، هل هذا انقطع عن امامه وخالف امامه وانفصل عن امامه في الركن، او انه يتابع يركع ويتم ركوعه ثم يرفع يكون الامام سجد فيلحقه في السجد؟ وهكذا يقولون البطيء في القراءة او الحركة ما لم يسبقه امامه باكثر من ركنين فهو متابع له، واذا زاد الى ثلاثة اركان فاكثر يلغي تلك الركعة ويبقى في الركعة التي يقوم لها الامام ويمضي على ما كان سابقا. اذا هنا اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا،

في الجملة الثانية ولك الحمد على استجابتك دعائنا أو قبولك إيانا أو سماحك دعائنا. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهنا هذا نص لو زاد زائد تحميدا يقتضيه المقام. العلماء يقولون العبادات توقيفية، وفي دقيق العيد رحمه الله يقاعد قاعدة ويقول ما شرع بأصله جاز الوصف. ربنا ولك الحمد تحميد وتمجيد للمولى، ولو زاد إنسان من جنس هذا التحميد يكون جائزا أم لا؟ الأصح عدم الجواز، ولكن جاء النص في تأييد ذلك الزائد لأنه من جنسه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا وراءه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من بعد. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ المشركة خاف، حتى المتكلم خاف أن يكون تكلم بشيء في الصلاة غير مأذون له فيه. فأعاد صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا؟ وحتى أسلمت حتى قال من المتكلم آنفا فإنه لن يتكلم إلا بخير. قال أنا يا رسول الله رضي الله تعالى عنه. فقال لقد رأيت 70 ملكا أو 70 ألفا، نسيتنا العدد، يبتدرانها أو يبتدرونها يرفعونها إلى الله. إذن الذكر هنا أقله سمع ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. ومن العلماء من يقول للمأموم أن يقول كما قال الإمام ويقول ما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. هنا إذا ركع فارتعوا وإذا ركع فارتعوا. مقتضى هذا الحديث أن المأموم يتابع الإمام في بداية ركوعه وفي إيش؟ نهايته. لو أن الإمام يطيل في الركوع وخلفه رجل يشق عليه إطالة الركوع، مثلا في بعض الحالات النوادر عنده صداع، عنده ضغط دم، عينه تؤلمه، وإذا أطال الركوع يكون الثقل على العين أو يكون تفرغ الدماغ الدم على الدماغ يزيد الألم، فهل يستطيع أن يرفع مع الإمام قدر الفرج ويسبح قدر الواجب سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم ثلاثة مرات ثم يرفع قبل أن يرفع الإمام بعذر المرض، أو ينتظر ويرتبط بالإمام؟ يقول يا جماعة يرتبط بالإمام وخلي عينه توجع، صحيح هذا يا جماعة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول ابن حزم رحمه الله ويا أحسن ما قال، فإذا عرف من طبيعة الإمام الإطالة وعرف من نفسه انه يشق عليه فركع الامام وهو يعلم من طبيعة الامام الاطالة يظل هو قائم ويتأخر قليل الى ان يبقى في تقديره من ركوع الامام ما هو الفرق في الركوع اي الطمأنينة الكافية فيركع فيكون ركع بعد ركوع الإمام وشارطه في الركن فإذا رفع الإمام رفع معه. مفهوم هذا يا إخوان؟ طيب هذا بالفتوحة ولا لا؟ ولا نرتبط معه ونقوم قبله؟ هذا هو حل فقهي كريم. وكذلك السجود، لو أن إنسان يشق عليه طول السجود في ألم في ظهره في ألم في رأسه في ألم في عينه أيا كان، بدلا من أن يوافق الإمام في البداية ثم ينصرف يقوم قبله، لا هذه مخالفة. لو تأخر لا مانع، لأننا وجدنا بطيء القراءة دي. الإمام يرفع ويرفع من الركوع هو لسه إيه؟ قولوا للصالحين آمين. ومع ذلك يتابع الإمام ولا تسقط صلاته. وانطبق عليه إذا ركع فاركع، لأن ركوع المأموم جاء وراء الإمام، وإذا رفع فارفع، هو لم يرفع قبله. إذا صاحب العذر في الركوع أو في السجود إذا علم من حال الإمام أنه يطيل ما يشق عليه بعذر، له أن يتأنى في الدخول في الركن ركوعا أو سجودا إلى القدر الذي يبقى من ركوع إمامه في نظره. هناك يؤش يركع معه أو يسجد ثم يرفع معه من الركوع أو من السجود. نعم. فإذا صلى جالسا أمر مسند إلى إيش؟ إلى واو الجماعة ولا لا؟ فصلوا واو الجماعة هي فاعل صلى. فإذا أردنا أن نؤكد هذا الفاعل ليش الثاني؟ واو الجماعة في محل إيش؟ في محل رفع الفاعل صلوا. فإذا أردنا أن نؤكد المرفوع نؤكد بإيش؟ جاء القوم أجمعون ولا أجمعين؟ أجمعون. فعلى هذا أجمعون يكون تأكيد للضمير الموجود في صلوا، والتأكيد هنا لأن لا يختلف أحد ولا يتأخر أحد ولا يقوم جماعة ويجلس جماعة، يعني تكونون جميعا صلون خلفه كلكم جلوس. وعلى رواية أجمعين تكون هنا أجمعين يراد بها الحال، أي حال كونكم مجتمعين على الصلاة جلوسا خلفه. ما معنى وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا؟ هنا معنى يعني. معنى مردود لكنه مذكور وله بعض الوجه، ومعنى هو المطلوب والذي يدل عليه سياق الحديث. بعض الناس يقول هذا في أحوال الصلاة، الصلاة فيها قيام وفيها جلوس، فيقول القائل هذا أن كونوا مهتمين بالإمام، إن كان في قيام تقوموا وإن كان في جلوس كالتشهد فكونوا جالسين. فما هم حيصلوا بالتشهد حيكونوا يقفوا بالتشهد؟ قال نعم، منعا من أن يقفوا وراءه صلى الله عليه وسلم تعظيما له حينما يكون جالسا للتشهد. لكن هل هذا يقبله السياق ولا السياق بعيد عن هذا شوية؟ أما الوجه الآخر وهو ما يقتضيه السياق، وهو إذا كان الإمام قادرا على القيام وصلى قائما فصلوا قياما، وإذا كان عاجزا عن القيام في مواطن القيام للقراءة والركوع وصلى وهو جالس، قرأ جالسا وركع إيماء وهو جالس، فصلوا جلوسا أجمعين. هذا أولى بالسياق ولا لا؟ هذا هو أولى بالسياق. وهنا ما حكم هذا الأمر؟ وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نأتي إلى فقه المسألة إجمالا ثم نأتي إلى الآثار التي بعد هذا وآراء العلماء في ذلك. أخذ من هذا الحديث وما جاء بعده من الأحاديث أحمد رحمه الله وبعض علماء الحديث وبعض أفراد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كجابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، أن المأموم يكون مع الإمام على حسب حالته، إن كان معافا وقادرا على القيام قام معه، وإن كان عاجزا عن القيام وصلى قاعدا والمأموم قادر على القيام جلس وصلى مثلما صلى إماما. هذا مذهب من؟ أحمد رحمه الله وبعض علماء الحديث ومروي عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله قالوا لا، المأموم القادر فرضه القيام، والإمام القيام أن يؤم أحد، نريب غيره لأن القيام مطلوب، فإذا كان له عذر من قيامه فجنب غيره. ولا تصح إمامة العاجز للقادر، هذه مرة واحدة خلاص. وإن كان الملكية يكون بذلك تفصيلات لا حاجة للتفريع فيها. والشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله قالوا قال إن كان الإمام غير قادر على القيام واهتم به القادرون قاموا قياما واهتموا به وهو جالس. مرة أخرى على سبيل الإجمال، أحمد رحمه الله قال بأي شيء؟ المأموم يتابع الإمام في جلوسه وإن كان المأموم قادرا على القيام. مالك يقول إيش؟ الإمام العاجز عن القيام لا يؤم أحد. منتهي. أبو حنيفة والشافعي إيش قالوا؟ قالوا الواحد على حالته، الإمام العاجز يصلي وهو جالس، والمأموم القادر يصلي وهو إيش؟ وهو قائم. هكذا يبدو العلماء أو علماء الحديث مذاهب الأئمة في هذه القضية. ولكن حقيقة مذهب أحمد ليس على الإلزام. نص كتب الفقه عند الحنابلة أن متابعة المأموم القادر لإمامه العاجز في الجلوس من باب النزل لا من باب الوجوب. ولو صلى المأموم القادر خلف الإمام العاجز قائما صحت الصلاة، ويجوز للمأموم القادر أن يأتم بالإمام العاجز في جلوسه جالسا بشرط أو بشرطين. بشرط أن يكون هذا الإمام هو إمام الحي الرادف، لا أن يكون إماما متبرعا جبريل، لأن إمام الحي الرادف نحن ملزمون باتباعه ولا مخالفة. وبشرط آخر وهو أن يكون جلوس هذا الإمام الرادف جلوسا مؤقتا. جلوس ايش؟ مؤقتا، يعني شيء صار، ما هو مرض مزمن نظرت العمر نصلي وراه ونحن ايش؟ جلوس لا، لأن الله سبحانه جعل حق الصلاة وقوموا بالله قانتين. يبقى عشان مرض فرضا ضيع آية من كتاب الله؟ لا، لكن من أجل أنه إمامنا وراتب لنا نحن نتابعه في هذا الحال الطارئة له. فإذا كان مرضه غير منظور الثوابت من الآن عذرناه وتركناه. هذا موضوع ليش؟ هذا الحديث وموقف الأئمة رحمهم الله تعالى منه. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاك، وتبين قدم هناك أنه بسبب إيش؟ الفرس، فاشتكى شقه أو وهو شاك في مرض آخر. وبين جابر رضي الله تعالى عنه وأنس أيضا فجئنا نعوده في بيته. أولا يا إخوان، قضية الفرس يتفق علماء الحديث والسيرة أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة. كانت متى؟ الخامسة من الهجرة، وهذه ضعها في منديل صرها سنرجع لها في الآخر. جحش فصلى جالسا، كان في سنة كم؟ خمس من الهجرة، قيل في ذي الحجة وقيل في ربيع. هنا عائشة رضي الله تعالى تقول اشتكى وصلى جالسا وصلى خلفه قوم، يعني مش كل الناس. يبين لنا أنس وجابر أنهم قالوا أتينا نعوده فوجدناه يسبح وصلينا خلفه، نسبح تبقى صلاة ايش؟ نافلة. فصلينا، من اللي صلوا هنا؟ لا رجع لمن؟ لجميع الناس ولا الذين جاءوا يعودون؟ الذين جاءوا يعودون. قيل منهم ابو بكر وقيل وعلي وقيل واختلفوا في عمر وزيد راوي الحديث وجابر. اذا جماعة جاءت تعوده صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي نافلة فصلوا وراءه. تبقى هذه صلاة ايش؟ نافلة ولا فريضة؟ نافلة. وفين؟ ببيته. يقول تتركنا فجئنا نعوده مرة أخرى فحضرت الصلاة. الصلاة التي لها حكم الحضور هذه الصلاة ايش؟ نافلة ولا فريضة؟ فريضة. لأن الحضور وقت معين والنافلة لا وقت لها. إن الصلاة كانت علمونا كتابا موقوتة هذا للفرائض أقم الصلاة للجنوب إلى غسل. فالموقوتة التي تحضر والتي تذهب وقتها وتغيب إنما هي ايش؟ الفريضة. فصلى فقمنا خلفه قياما فأشار إليه أو فأومأ إليه أو فأشار عليهم أشار إليهم. وكل اللفظين إليهم وعليهم يأخذ منها بعض العلماء أحكاما. أشار إليهم أي موجها الإشارة إليهم كأنها بصيغة الأمر. أشار عليهم والمشورة تكون ملزمة ولا يندب الخلاف؟ لو قلنا أشار عليهم تكون من باب المشورة، إن شئت أخذت بها وإن شئت تركت، لكن أشار إليهم بمعنى الأمر بالإشارة. فأشار إليهم أن اجلسوا فجلس. فلما فرغ من صلاته قال إنما جعل الإمام ليهتم به. وذكر الحديث المتقدم في حديث أنس ولكن فيه زيادة يذكرها علماء الحديث وسكت عنها مالك. لا تفعلوا كما تفعل الفرس تقوم على ملوكهم وهم جلوس. هنا بيان صلى الله عليه وسلم لعلة لا تفعلوا أي لا تصلوا خلفي القيامة. لا تفعلوا كما يفعل الفرس يقومون على ملوكهم وهم جلوس بأي شيء؟ تعظيما لملوكهم بالقيام عند رؤوسهم. هنا صلى الله عليه وسلم كره أن يفعل أصحابه به كما يفعل أصحاب ملوك الفرس به. ولذا لما جاء بعض الصحابة من الفرس ووجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء وسجد إليه قال ما هذا ويحك. قال وجدت الفرس يعظمون ملوكهم ولا أنت أحق بذلك يا رسول الله. قال لا لا يسجد إلا لله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهنا نهى صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يحييه تحية الفرس بالانحناء والسجود. تلك كانت تحية سابقة، تحية أخوة يوسف لما دخلوا عليه تحية السجود، لا سجود عبادة، سجود تحية. وللأسف أننا نجد بعض الناس الآن يأتي يخلع القبعة ولا قطاع الرأس وينحني، هذه تحية ألغية. فلما كره صلى الله عليه وسلم قيامهم وراءه ولو في الصلاة، الصلاة من باب أولى لأنها موطن تعظيم المولى سبحانه. حتى قال بعض الشافعية أو غير الشافعية حينما تكون في التشهد وتقول اللهم صل على ايش؟ محمد ولا سيدنا محمد؟ محمد. النص في التعليم او قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. الذين يقولون سيدنا ردوا عليهم وقالوا على مثل. المقام هنا مقام تعظيم المولى، فلا يسع تسجيد مخلوق في هذا المقام. واذا كنت خارج الصلاه فلا شك انه سيد الاولين والاخرين. سجد ما شئت وعظم كما شئت. وكما قال البصيري اصدق ما قال دعما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما جئت مدحا فيه واحتفل. لا تطعيه كما اطعت النصارى عيسى ابن مريم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطعوني كما اطعت النصارى عيسى. وتصفه باكمل ما يكون من صفات المخلوق لا صفات الخالق. عظمه ما شئت وكرمه ما شئت، لكن في الصلاه تعظيما لمن؟ للمولى سبحانه. فقل كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الجمهور ما عدا الحنابلة الذين صححوا صلاة المأموم قائمة ولا أوجبوها قائمة، قالوا النهي عن الصلاة قائما والإمام جالس إنما هو عدم التشبيه بملوك الكرسي خلف ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ذهب هذا الامر وانتهت هذه العلة، ولا يخشى او يظن في احد بعد رسول الله ما كان يظن فيه صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجي احد يعظم انسانا ايا كان كتعظيمهم لرسول الله حتى يصل الى ايش؟ الى هذا الحد. وواحية اخرى يقول ابن العربي في صلاة المأموم جالسا خلف الإمام الجالس كما ذهب إليه أحمد وذهب إليه بعض علماء الحديث، ويقول مالك لا تصح إمامة الجالس مطلقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول ابن العربي ما يسميه في الصلاح الحال مخصصة. ومعنى الحال مخصصة؟ قال ان المرأة لان يصلي جالسا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، او لان يصلي قائما خلف رسول الله جالسا، وان كان ركن من الصلاة مفقود وهو القيام، احب اليه من ان يصلي خلف اي انسان بعده قائما، لانه لا عوض عن رسول الله مقابلا له فيما لو جئنا بامام اخر في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا يصلي المأموم قائما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، ولا يصلي بعده وراء امام جالس اخر. يعني قالوا تلك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث نص فيه صلى الله عليه وسلم عن علة الإشارة بالجلوس مخافة أن يشبهوا إيش؟ الفرس مع ملوكهم.